الكلمة هي مفتاح الجنة. وطالما ان كلمة لا اله الا الله مفتاح الجنة، ذكرت لكم ان ما من مفتاح الا وله اسنان، كلما كانت هذه الاسنان موجودة كلما فتح هذا المفتاح. اما اذا كان المفتاح بلا اسنان ممكن في يوم من الايام يفتح؟ لا يمكن في يوم من الايام انه يفتح. عشان كده كان فهم دايما العلماء الصالحين ان اذا كان لا اله الا الله هي عبارة عن مفتاح للجنة، ولكن لا يدخل الانسان الجنة، او هذا المفتاح لا يفتح الا اذا توفرت له شروط. وقلنا ان الشروط دي سبعة، تكلمنا بفضل الله عن الشرط الاول وهو شرط المعرفة، تكلمنا بعد ذلك على شرط اليقين وانواعه، وتكلمنا الدرس الماضي بفضل الله عز وجل عن الشرط الثالث من شروط لا اله الا الله وهو شرط المحبة. خدنا نص الدرس وسيبنا النص الثاني لدرس اليوم باذن الله تبارك وتعالى. سريعا كده افكركم باللي احنا كنا خدناه الاسبوع الماضي في شرط المحبة كشرط اساسي من شروط لا اله الا الله. قلت لكم احبابي ان كل الناس قلوبها دايما بتميل لمحبة اشياء معينة. انا في بعض الاوقات قلبي بيميل للمال، بس قلت لك المحبة دي في ذاتها يعني هتنقطع شئت ام ابيت. ليه؟ لان اليوم اللي انا هخش فيه القبر بتاعي المال بتاعي مش هيخش معايا، صح؟ الامر الثاني، ممكن في بعض الاوقات الانسان مننا بيحب زوجة او بيحب بنت، ولكن المحبة دي او العاطفة دي حتما لابد بيجي عليها وقت من الاوقات بتنتهي. حتى زوجتك، حتى والدتك، حتى اختك، حتى اقرب الناس اليك، لما بتخش قبرك كلهم بيسيبوك، كلهم بيسيبوك، ولا يبقى معك الا المحبة الحقيقية اللي احنا بنرجوها، اللي احنا بنسعى لتحصلها، وهي محبة الله سبحانه وتعالى. قلت لكم ان الحب في القرآن، ربنا لما اتكلم عن الحب في القرآن اتكلم عن حالات محمودة واتكلم عن حالات مذمومة. قلنا الحالات المذمومة في القرآن سبعة، سبع حالات في القرآن ربنا ذم حبهم. واحد، ان في يوم من الايام انا احب حد زي حب ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كايه؟ كحب الله، والذين امنوا اشد حب الله. الحالة الثانية هي حالة الحب الجم للمال، عايز تحب المال حبه، ولكن المال ده لا يسيطر على قلبك، فما يخليش فيه جزء ربنا سبحانه وتعالى. خلي قلبك يحب المال ويتعلق بالمال، بس ما تخليش المال هو كل حاجة جوه القلب. علشان كده ربنا ما نهناش عن حب المال، انما نهانا عن الحب الجم للمال. وقلت لكم ان كل محبة من هذه المحبات السبع بتؤثر على صاحبها في الاخرة. وتحبون المال حبا جما. علشان كده ربنا قال في الصنف ده ان يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الانسان ده بسبب حبه المال، الحب الكبير اللي سيطر على قلبه وسيطر على حياته كلها، الحب الشديد ده وصله انه نسى الاخرة، فللأسف ضاع وهلك. الصنف الثالث، خطر، الصنف الثالث هو الحب الشغوف اللي احنا ذكرناه في حال مين؟ امرأة العزيز. قد شغفها ايه؟ حب. وقلنا الحب ده ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه، وفي النهاية قلت لكم ان الحب طالما انه كان حرام بعيد عن ربنا صاحبه حتما ولابد بيتعذب بيه. علشان كده زي ما قلت لك ان اللي حب المال حبا جما يوم القيامة قال يا ليتني قدمت لحياتي. هذه المرأة ايضا اللي هي امرأة العزيز عملت ايه؟ لما حبت يوسف ووصل الحب الى قعر القلب وسيطر على القلب، كانت النتيجة ان هي تعذبت بهذا الحب. الحب ده ما سعدهاش، ما فرحهاش، ولكن الحب ده عذبها، فكانت النتيجة ان سمعتها بقت على كل لسان. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. الحب الرابع هو حب الدنيا المسيطر على القلب، فلا يبقى للقلب تعلق بالله ولا تعلق بالدار الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة. وخد بالك قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الدقة في اختيار الكلمات. حب الدنيا في ذاته شيء كويس، ان انا اكون في منزلة كويسة معايا فلوس كذا، كل ده في حد ذاته كويس، ولكن المشكلة ان ربنا ذم الناس دي ان هم حب الدنيا لدرجة انهم فرطوا في الاخرة. قال: وتذرون الاخرة. وده حب طبعا ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه. الحب السادس أو الخامس هو حب أن تشيع الفاحشة، وضربنا على ذلك أمثلة المرة اللي فاتت. وبرضو خد بالك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، حب بعيد عن ربنا يبقى عذاب على أصحابه، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. حب الأخير أو حب قبل الأخير، حب العمى على الهدى، زي ما قوم ثمود استحبوا العمى على الهدى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الإيه؟ العمى على الهدى. وكان آخر حب معانا هو حب أن يحمد الإنسان، أن يحمد الإنسان بما لا يصنع. قال الله سبحانه وتعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تكلمنا على جزئية هي من أهم الجزئيات المتعلقة بحب الله عز وجل، وده كان صلب الدرس، وده كان صلب الدرس. أول مرحلة من هذه المراحل للي بيحب بجد، إن ذكر ربنا سبحانه وتعالى يشغل باله وعقله، إنه حب ربنا سبحانه وتعالى يشغل باله ويشغل عقله. يعني لما يجي ينام لا يفكر إلا في ذكر الله سبحانه وتعالى، ليله بالليل لما بيروح بيته هو مشغول بتدبر القرآن. فدي كانت أول مرحلة. ووضحت لكم فيديو المرة اللي فاتت قد إيه ممكن الإنسان يحب ربنا لدرجة إن قلبه وعقله يفضل مشغول، لدرجة حتى وهو عقله مش معاه أصلا تلاقيه سبحان الله بيذكر ربنا. وضربت ليكم فيديو المرة اللي فاتت أو وضحت لكم فيديو المرة اللي فاتت، الشاب اللي كان بيعمل عملية، بيعمل عملية وهو تحت تأثير البنج عمال يذكر ربنا سبحانه وتعالى. ده مش كده وبس، ده عمال يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، عمال يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. فكانت المرحلة الأولى من مراحل أو الدرجة الأولى من درجات حب الله عز وجل، إنه حب الله سبحانه وتعالى يشغل قلبك ويشغل ذكر عقلك ويشغل حياتك. المرتبة الثانية إنك تجد في قلبك سعي دائم، أو الدرجة الثانية من درجات حب الله، إنك تجد دائما في قلبك حرص دائم على التواجد في الأماكن اللي بيذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى، إنك حريص أوي إنك تحضر درس، ولو في حد بيعلم قرآن حريص أوي إنك تروح تقرب منه، أي مكان بيذكر فيه الله أنت بتجري عليه. ودي درجة من درجات الحب. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: ورجل قلبه معلق، ها؟ قلبه معلق بالمساجد. هو ليه قلبه معلق بالمساجد؟ لأن المساجد دي أكتر أماكن بيذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى. فدي درجة من درجات الحب، إنك تسعى دايما لمسألة الأماكن التي يذكر فيها ربنا تبارك وتعالى مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. المرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة من درجات الحب، إن يكون قلبك دايما بيفكر ويعمل دايما مقارنات، أن إيه اللي نفسي بتحبه وإيه اللي ربنا بيحبه. ودايما أنت لما بتيجي بتختار، بتختار دايما اللي ربنا بيحبه مش اللي أنت بتحبه. اثنين وثلاث واربع وخميس، 13 14 15 16، الجو فيها حر جدا وانت راجل شغال طول النهار وتعبان، نفسك تحب انك تاكل وتشرب، واهم حاجة الحاجة الساعة جنبك، بس ربنا يحب انك تصوم 13 و14 و15 و16، ده يوم خميس فانت هتصومه. تعمل المقارنة دي سريعا. الانسان اللي بيحب بجد تلاقي دايما بيقدم حب ربنا سبحانه وتعالى حب نفسه. النفس دايما بتميل للحرية ان هي تنطلق، وفي بعض الاوقات حب ربنا سبحانه وتعالى بيجبرك انك تكون في مكان معين. يوسف عليه الصلاة والسلام، الانسان مجبول انه يكون حر ما يتسجنش، ولكن يوسف عليه الصلاة والسلام لما عمل مقارنة سريعة بنفسه اللي بتقول له خلاص سلم بالامر الواقع، وبين ان ربنا سبحانه وتعالى ينهى انه يسمع كلام النسوة اللي في المدينة، فعلى طول هو قارن بين الاثنين، فكانت النتيجة انه اختار. قال: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. نفسك بتميل انك تنام بالليل وان الفجر يروح عليك لان انت جاي من سفر او جاي تعبان، بس ربنا سبحانه وتعالى بيحب انك تقوم تصلي قيام ليل، بيحب انك تقوم تقرأ قرآن، بيحب أن يسمع صوتك في هذا الوقت. فأنت قارنت خلاص أنا هقوم لله سبحانه وتعالى. وصلت؟ المرتبة الرابعة من المراتب، وهي مرتبة مهمة جدا، وهي بذل الطاقة لمرضاة الله عز وجل، بذل الطاقة وبذل الوسع، بذل الطاقة وبذل الوسع في محبة الله سبحانه وتعالى. انك تتعب علشان ربنا، انك تتعب علشان ربنا، انك في يوم من الايام تحس ان انت مجهود علشان ربنا. وضربت لكم مثال الاسبوع اللي فات، قلت لكم انت لما تعرق لله طالع مع حالة فقيرة بتسعى معاها وعرقان في عز الحر، انا بيتهيألي نقطة العرق دي عند ربنا غالية قوي. صح، انك تتعب علشان ربنا. نشوف اول فيديو معانا النهاردة لناس فعلا مستعدة ان هي تبذل الطاقة وتبذل الوسع بس علشان ترضى ربنا سبحانه وتعالى مهما كانت الاسباب. الفيديو ده هو عبارة عن راجل مسن كبير في السن صلى، انا ذكرت لكم القصة الاسبوع اللي فات ونعيد بقى الفيديو ان احنا شفناهوش الاسبوع اللي فات. راجل كبير في السن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى مع الناس صلاة التراويح، صلاة التراويح زي ما قلت لكم هناك في المسجد النبوي 20 ركعة. وبعد ما صلى 20 ركعة الراجل بيحب ربنا سبحانه وتعالى فقام يكمل صلاة، قام يكمل صلاة. تقول لي طب ما هو عادي روحانيات هناك عالية، بس لما اقول لك لما تعرف ان الراجل ده كبير في السن وان الراجل ده ليست له الا قدم واحدة، راجل رجليه مقطوعة اصلا وواقف طول الليل كده بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى لا يتحرك، ساعتها انا استحقر نفسي قوي واقول انا ياما قصرت في حبي لله سبحانه وتعالى. هنبدأ كده باول فيديو، هو فيديو سبحان الله مؤثر جدا، فربنا يا رب ينفعنا به، فنبدأ به كده ان شاء الله سريعا. ايها الراقد ذا الليل التمام، قم بجد ذا الليالي في انصرام، وتقرب بصلاة وصيام، وابتهل لله في جنح الظلام، فعسى تلحق بالقوم الكرام. ايها الراقد ذا الليل التمام، قم بجد فالليالي في انصرام، وتقرب بصلاة وصيام، وابتهل لله في جنح الظلام، فعسى تلحق بالقوم الكرام. أيها الراقد ذا الليل الطويل، ليس في الدنيا مقام يا نبيل، ضربت والله أبواق الرحيل، وسر الركب بوخد وذميل، يتبارون إلى دار السلام. أيها الراقد ذا الليل الطويل، ليس في الدنيا مقام يا نبيل، ضربت والله أبواق الرحيل، وسر الركب بوخد وذميل، يتبارون إلى دار السلام. أيها الراقد ذا الليل التمام، قم بجد فالليالي في انصرام، وتقرب بصلاة وصيام، وابتهل لله في جنح الظلام، فعسى تلحق بالقوم الكرام. أيها الراقد، كان بيبقى حريص على انه يخرج بالجهاد رغم انه اعرج. إيه ان سبحان الله اشوفه في زماننا الاعرج اللي يظل طول الليل واقف بايد ربنا سبحانه وتعالى، يتحمل هذا المجهود. ده الواحد مننا لما بيقف شويه او بيتحرك شويه، ده انا بعد البث عشان فاضل وقت كده عمال اتحرك بالصدوم وانا واقف، والنتيجه بروح بايدي رجليا مش قادر اقف. ولكن سبحان الله اللي بيهون دايما على الانسان التعب من اجل الله عز وجل والحب. شايف كده دايما بقول لكم يا ولاد اللي هيحب ربنا الحب ده دافع دايما له انه يعبد ربنا سبحانه وتعالى. مش من قلب الراجل الاعرج بس، ده ممكن يكون عندنا من هو اكبر منه سنا، ولكن حب ربنا سبحانه وتعالى دافع له انه يعبد ربنا مهما كانت الظروف. يا ولاد ممكن يكون الانسان مننا مريض بس قلبه ما شاء الله سليم، ممكن الانسان مننا يكون خارج من عمليه، ممكن الانسان مننا يكون يعني تعبان تعب شديد جدا، ولكن سبحان الله لا يكاد ذكر ربنا سبحانه وتعالى يفارق لسانه او قلبه. ده الانسان اللي بيحب. ممكن الانسان مننا يصدع شويه فيروح البيت ينام، بس في انسان مننا بيكون بيتقطع حتت، بس سبحان الله لا يضيع قيام الليل، لا يضيع وقت القران. هعرض برضه عليكم فيديو الان سريع كده، الفيديو ده راجل مسن برضه نفس الكلام، راجل مسن ولكن سبحان الله 120 سنه ورغم ان هو مريض في المستشفى وخرطين من مناخيره وخرطين من بقه وخرطين مش عارف ايه، رغم ان المرض ده والتعب ده رغم كبر السن قوي 120 سنه، الا ان هذا الرجل لم يضيع في يوم من لم يضيع في لحظة من لحظات جميلة، رغم التعب رغم كبر السن ربنا ادالك العذر، ولكن المحب ما عندوش حاجة اسمها اعضاء. المحب دايما حريص انه يكون يعني قريب من ربنا سبحانه وتعالى. المحب دايما بيحب انه يبذل الطاقة ويبذل الجهد ويبذل الوسع علشان يبرهن لربنا انا بحبك يا ربنا سبحانه وتعالى. نشوف الفيديو الثاني لراجل مسن 120 سنة مريض وتعبان في المستشفى، ومع ذلك سبحان الله بيبذل جهده وبيبذل وسعه وبيبذل ما يملك علشان سبحان الله هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى. فيديو اللي شفته سبحان الله يعني استحضرت نفسي جدا يعني. المرتبة الخامسة من مراتب الحب بعد بذل الجهد والطاقة مرضاة لله عز وجل، أن تصبح حياتك كلها وقف لله عز وجل. كل حاجة أنت بتعملها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، حتى أكلك وشربك حتى نومك. علشان كده كان أحد المحبين بيقول إنني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وأنا نايم لما أجي أنام أنا بحتسب النية إن أنا بنام علشان جسمي يرتاح علشان يكون عنده قدرة بعد كده إن يقوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. في بعض الناس حياتهم كلها أصبحت وقف لله سبحانه وتعالى، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد، فلأن حياتهم كلها أصبحت وقف لله سبحانه وتعالى. أصبحت يعني سبحان الله حتى في اللحظات اللي بيغيبوا فيها عن الدنيا حياتهم برضو كلها لا تنطق إلا بالله سبحانه وتعالى. إن تكون حياتك كلها وقف لله، كلامك لله، سكوتك لله، مشيك لله، أعادك لله، تحركك لله، عملك لله، نومك لله، أكلك وشربك لله. في ناس حب ربنا سبحانه وتعالى لما سيطر على قلبها وسيطر على حالتها وصلت لمرحلة إن هي لما بتغيب عن الوعي هي برضو مع ربنا سبحانه وتعالى، حتى في مرحلة إنه غاب عن الوعي بس لسه مع ربنا. ليه؟ حب ربنا سبحانه وتعالى بقى موجود في القلب. وخدوا بالكم طالما انه حب ربنا موجود في القلب ممكن في وقت الغيبوبة القلب بيطلع ما سكن فيه. تلاقي واحدة مثلا كانت حامل وبتولد وهي طالعة من اوضة العمليات من تأثير البنج عمالة تتكلم بكلام، الكلام ده هو حقيقة ده صورة مصغرة من حياتها. لو بتحب زوجها تلاقيها طالعة عمالة لا تتكلم الا باسمه، صح؟ ولو في يوم من الايام مخنوقة من حماتها وهي طالعة برضو عمالة ايه؟ عشان كده منصحكم ان شاء الله يوم ولادة مراتاتكم باذن الله امك ما تكونش موجودة. طبعا مش انتوا، انا احسبكم ان شاء الله على خير وامهاتكم كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى على خير وعلى دين. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني لما يحب ويرضاه انا وانتم. ان حياتك كلها لما تكون واقفة على الله سبحانه وتعالى تلاقي سبحان الله في الوقت اللي بيغيب فيه العقل عن الدنيا تلاقي العقل ما زال بيتكلم بالحياة اللي كان عايشها. نعرض فيديو كده عشان نخش مفصول بالدرس. فيديو برضو الشاب طالع من العمليات ورغم ان عقله وذهنه كله بره خالص مش معاه خالص اصلا، الا انه سبحان الله حياته الاساسية اللي كان عايشها قبل العملية بينطق بها بعد خروجه من العملية. نشوف صاحبنا ده. أعتبر قولكم وزاروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعلكم في الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم ينظروا إلى السماء فوقهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك على كل شيء قدير يا رب اللهم انصر أخوان الظالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا جميعا، أن تكون آخر اللحظات وفي حالة الغيبوبة وفاقد للوعي ليس له إلا قراءة القرآن وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى وذكر الله ودعاء سيد الاستغفار. حقيقة والله يا إخواني داء موذج للإنسان، يعني أحسب كذلك ولا أزكي على الله أحد، داء موذج يا إخواني للإنسان اللي فعلا أوقف حياته كلها لله، لما تحط في لحظة زي دي كان هذا اللسان لا ينطق إلا بما عاش عليه. بالله عليكم أنا عايزكم في لحظات الكل الآن دلوقتي، ربنا يا رب يصرف عني وعنكم جميعا السوء، الكل الآن يحاول يغمض عينيه كده ويستشعر كده إن هو مكان الشاب ده، يا ترى في اللحظة دي هو ممكن يقول إيه؟ هو إيه أكتر حاجة شغل قلبه وشغل عقله؟ إيه أكتر حاجة بيفكر فيها؟ إيه أكتر حاجة بيدور عليها؟ إيه أكتر حاجة بيعملها؟ ارفع ايدك من على عينك، ساعتها تعرف انت رايح فين. في واحد مننا فعلا ذكر ربنا سبحانه وتعالى لا يتوقف ابدا، في واحد عندنا مننا قيامه لليل ده شيء اساسي في حياته. والله يا اخواني النماذج دي لو بتكون مكان الشاب ده اظن ان فعلها نفس فعله بالضبط. محمد محسن جدتك وهي بتموت كانت بتعمل ايه في الغيبوبه؟ كانت بتعمل ايه؟ هقول أنا لما والدتك كلمتني وقالت لي كانت كل يوم بتقرأ 3 أجزاء من القرآن صح؟ وهي في الغيبوبة اللي كانت قبل الموت، في الغيبوبة، غيبوبة قبل الموت، والدة محمد بتقولي أنا بمسك لها المصحف وامشي معاها كده في 3 أجزاء بتوعها وهي في غيبوبة ما بتغلطش في حرف. دي الناس اللي أوقفت حياتها لله سبحانه وتعالى. المرتبة الخامسة أو الدرجة الخامسة من درجات محبة الله إن حياتك كلها تكون بتاعة ربنا سبحانه وتعالى. المرتبة الستة ودي من المراتب المهمة جدا، من مراتب أو درجات من درجات حب الله سبحانه وتعالى، أن تتمنى أن يحب جميع الناس الله كما تحبه. أنت مش هتكون أناني ولكن هتكون حريص أن الناس كلها تحب ربنا زي ما أنت بتحب ربنا، ان بعد ما حب ربنا سبحانه وتعالى ملأ قلبك فاض على كل الناس فبتخلي كل الناس بتحب ربنا زي ما انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى. حريص جدا ان الناس كلها تحب ربنا وترتبط بربنا وتقرب من ربنا. وامل والاخيره من مراتب او من درجات الحب هي مرحله لله سبحانه وتعالى حتى تشعر انك قريب جدا جدا جدا من الله. الأخيرة وهي درجة أن تكون خليلا لله. قلنا لكم أن الدرجة دي لم يصل لها أحد من الخلق إلا اثنان فقط، وهم سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده اتكلمنا على جزئية علامات المحبة، وقلت لكم أن علامات المحبة سريعا كده، وقلت لكم إحنا محتاجين أن إحنا نقعد مع بعض على جهاز كشف، لا مش كده، على جهاز كشف المحبة علشان نشوف فعلا ان احنا بنحب ربنا ولا لا. او بمعنى تاني، انا عايز اشوف النهارده حب ربنا في قلبك قد ايه. فقلت لك ان اول علامات حب الله سبحانه وتعالى كثرت ذكرك لله سبحانه وتعالى. وقلت لكم ان العبد مننا كلما احب شيئا كلما اكثر من ذكره. اللي بيحب الكوره تلاقيه ما شاء الله قاعد ليل نهار لا يتكلم الا عن الكوره. الامر الثاني من علامات المحبه لكم الطاعه للمحبوب، فكلما كان أسرع في طاعته لربه سبحانه وتعالى كلما كان هذا دليل على محبته لربه سبحانه وتعالى. العلامة الثالثة من علامات حب الله سبحانه وتعالى محبة أحباب الله سبحانه وتعالى. إنك لما تحب ربنا تحب كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. زي الموصلي يقول محبة الله على محبتك من علامات حبك لله سبحانه وتعالى. بعد كده اتكلمنا عن سبحانه وتعالى وكنا وقفنا على هذه الجزئية بعد ما خدنا ثمرات حب الله سبحانه وتعالى. هنتكلم بقى النهاردة على جزئية مهمة جدا من جزئيات المحبة، ألا وهي ماذا لو أحبني الله سبحانه وتعالى. انت الآن حريص، انت الآن حريص على انك تحب ربنا وبتسعى فعلا انك تحقق حب الله في قلبك. طب لو ربنا حبك، ما هو طبيعي جدا ان ربنا بيتعامل معاك من جنس ما تتعامل انت معه. اذا ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام يهاني شافك حريص على مرضاته حريص على حبه، هتكون النتيجة ان يحبك الله سبحانه وتعالى. علامات حب الله، علامات حب الله عز وجل، هتكون النتيجة ان ربنا يحبك. ولو حبك انت المستفيد، ولو حبك انت المستفيد. العلامات اخر حاجة، اول علامة من علامات حب الله سبحانه وتعالى او اول ثمرة من ثمرات حب الله سبحانه وتعالى ان يحميك الله سبحانه وتعالى من الدنيا. ان ربنا سبحانه وتعالى يحميك من الدنيا فلا تؤذى منها، ان ربنا يحميك فلا يجعل الدنيا تدخل الى قلبك، تكون في ايديك بس. ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الدنيا بالنسبة لك هي عبارة عن شيء في الايد مش في القلب. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما جاله الامر من سيدنا عمر انت معزول عن قيادة الجيش لان في واحد تاني هيطلع، خلاص لو في حد بيحب الدنيا الاثنين يتقاتلوا مع بعض على الدنيا. ولكن حقيقة اللي عمله سيدنا خالد لما جاله الكلام طلع على المنبر وقال أيها الناس إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وإن عمر قد ولى عليكم أبو عبيدة. ويطلع سيدنا أبو عبيدة بن الجراح يقول أيها الناس إنني سمعت رسول الله يقول خالد سيف سلطه الله سبحانه وتعالى على رقاب المشركين، هذا سيف الله المسلول. والسلام. ان ربنا سبحانه وتعالى يخليك لما تكون حريص على الدنيا ان الدنيا دي تقربك من ربنا ما تبعدكش عن ربنا، ان الدنيا دي تنور قلبك ما تسودش قلبك. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الله اذا احب عبدا حماه احدكم. في بعض الاوقات المريض عندنا الشراب، في بعض الاوقات المرضى ممنوعين من اكل معين ومن شرب معين. زي ما احنا بنبقى عارفين ان الاكل ده بالنسبة له ظرف احنا هنجيبه له على جنب، ربنا سبحانه وتعالى اذا احبك يعطيك من الدنيا ما يحب، وكل شيء يبعد عن الله يجيبه لك على جنب علشان ما تقربش منه. بعض الناس تلاقي ربنا سبحانه وتعالى لما ادى الدنيا خلى الدنيا في ايده، ادى ما شاء الله ملايين، بس مليون مش عارف رايح صدقة لإيه، ومليون رايح لمسجد إيه، ومليون رايح فين، ومليون رايح فين، ومليون رايح لمستشفى إيه. ربنا خلى الدنيا في إيده ما خلهاش في قلبه، بخلاف واحد ربنا خلى الدنيا في قلبه فكانت النتيجة إن العبد ده كل شوية بيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. فلو حبك يحميك من الدنيا، لو حبك يحميك من الدنيا. الأمر الثاني لو أحبك الله سبحانه وتعالى، ودي من أعظم وأجل علامات حب الله سبحانه وتعالى، إنه لو حبك يديك الدين. ربنا سبحانه وتعالى لو حبك يديك الدين، بمعنى إن ربنا يحبب الإيمان في قلبك ويخلي من أولوياتك في حياتك الإيمان. في بعض الناس من أولوياتهم في حياتهم الأكل والشرب، في بعض الناس النهاردة من أولوياتها في حياتها اللبس وبس، في بعض الناس النهاردة من أولوياتها في حياتها النادي وبس، في بعض الناس النهاردة من أولوياتها شغلها وبس، ولكن في بعض الناس النهاردة من أولوياتها إن ربنا يقضي في الدين في قلبها، وبعد كده حاجات طبيعية حوالين ده. إن ربنا يحببك في القرآن، فيبقى من أولوياتك تختم القرآن السنة دي، من أولوياتك إن قيام الليل ده أصل من أصول في حياتك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله من يحب ومن لا يحب. ربنا المال اللي بيحبوه، إن أكتر ناس معهم فلوس مش مسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يؤتي الإيمان إلا لمن أحب. أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان. تسمع الله أكبر مش محتاج نبه أصلا، محتاج حد يصحيك، لأن أنت عندك من الإيمان ما يدفعك إنك تصحى وتنزل جاي صلاة الفجر. عندك من الإيمان النهاردة ما يحميك وانت ماشي في الشارع ما تبصش لدي ولا تبص لدي، أو تروح للشيخ تقول له: يا شيخ أنا مش عارف أعمل إيه. أنت مش محتاج كده، لأن ربنا قذف في قلبك الإيمان اللي يمنعك من المعصية دي. أنت النهاردة لو في يوم من الأيام اتعرض عليك صدقة من الصدقات، أنت مش محتاج تفكر تطلع الفلوس ولا لأ، لأن عندك من الإيمان ما يدفعك دفعا إنك تطلع من غير تردد ولا تلكؤ ولا تردد أبدا. عندك من الإيمان، واللي الإيمان ده في قلبك هو ربنا سبحانه وتعالى. الإيمان ده اللي ربنا بيقذفه في قلبك، فمهما كانت المشاكل اللي بتقابلك في حياتك انت ما بتبصش للمشكلة، ولكن انت عندك قلبك موجه بالإيمان بيوجهك زي ما انت عايز. مثال على ذلك سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. ممكن يوم من الأيام لما ربنا قذف في قلب سلمان الفارسي الإيمان، ممكن في يوم من الأيام تتكعبل في واحد درجة. احنا نعمل ايه؟ بننتكس. شيخ ألف مسألة من المسائل أخطأ في في في في اجتهاد، نتيجة أنا انتكست بسبب الشيخ. أنت ما فيش إيمان في قلبك أصلا، لأن لو كان إيمان في قلبك على شيخ الفارسي أو شيخ طلع فارس راح له، كان قسيس من قساوسة النصارى رايح علشان يتعلم عنده الدين، يتعلم عنده الإيمان، فكان يقول للناس صلوا واعملوا الكلام ده، وهو من أبعد الناس عن كده. يقول للناس العفة والشرف والعفاف وهو بتاع نساء، ويقول للناس هاتوا فلوس وصدقات وأموال، وبدأ ما يطلعها للفقراء والمساكين، كان بيخبيها عنده في قربة في مكان. هو سيدنا سلمان الفارسي كان بيشوف كل ده. كانت النتيجة أنا لو مكان سيدنا سلمان الفارسي أو أنت مكان سيدنا سلمان الفارسي، خلاص أنا انتكس. إذا كان الشيخ عمل كده، أنت مفيش في قلبك إيمان. لو كان في قلبك إيمان كنت هتقول: لأ أنا ماليش تعلق بيه أصلا، مش هو غلط وأخطأ، أنا ماليش تعلق بيه أصلا، أنا ليه تعلق أنا طالع عليه. وراح وكمل ووصل فعلا للرجل الصح، ورجل الدين الصح اللي قرب معاه وسمع منه الكلام ده، إلى آخر القصة المعروفة المشهورة. الإيمان لما بيوضع في القلب بيكون هو العاصم من معصية الله سبحانه وتعالى. قال لنا: ولا أنا إلا لمن أحب. ربنا ما بيديش الإيمان إلا للي بيحبه بس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحبنا فيقذف في قلوبنا الإيمان، فنسعد سعادة الدنيا والآخرة. العلامة الثالثة من علامات حب الله سبحانه وتعالى، أهم الأشياء، تعلم أمور دينك، انك تبدا تتعلم اصول الاعتقاد بتاعتك، تبدا تتعلم الفقه، تبدا يكون عندك من اولوياتك في الحياه انك تكون طالب علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ربنا يدخل في قلبك انك لازم تحب الفقه. من يريد الله به خيرا، كلمه خيرا دي جت منكره عشان تفيد التعظيم وتفيد العموم والشمول. فاعظم خير وكل الخير انت مش هتناله يتفقه في الدين. طب مين اللي هيتفقه في الدين؟ لن يتفقه في الدين إلا واحد أصلا قلبه اتملأ إيمان فربنا أحبه، فبالتالي ربنا بيفقه في الدين. والسؤال اللي بيطرح نفسه، اللي مضيع دروس العقيدة، واللي مضيع دروس الفقه، واللي مضيع الدروس أصلا، ده واحد ربنا بيريد به الخير؟ عايز تقيس نفسك أو تعرف ربنا بيحبك ولا لا؟ شوف أماكن تواجدك فين، أماكن تواجدك وسط طلبة العلم وسط العلماء وسط الدعاء إلى الله، أنت واحد ربنا بيحب لك الخير. عكس كده حاول تغير من نفسك. العلامة الرابعة من علامات حب تعالى للعبد، هي علامة من أطيب العلامات، إنك تجد سبحان الله ود وإئتلاف ومحبة بينك وبين نفسك. مؤمن تألف وتؤلف، لقد بينك وبين إيمان قضية. ليه؟ أصل ربنا سبحانه وتعالى بيحبك، فحبب كل الخلق فيك من أهل الإيمان. تلاقي سبحان الله تروح بيتك زوجتك فعلا بتحبك، أولادك بيحبوك، والدك ووالدتك بيحبوك، أصحابك لو في يوم من الأيام غبت عنهم هم حارصين جدا عليك، أصل أنت بتحب ربنا فربنا حبب فيك كل الناس. علشان كده كان هارم بن حيان رحمة الله عليه بيقول كلمة مؤثرة قوي، كان بيقول والله والله ما أقبل قلب على الله إلا أقبل الله بقلوب الخلق عليه. فيش حد في يوم من الأيام هيقبل بقلبه على الله إلا وربنا يأتي بكل قلوب الخلق إلى هذا الإنسان. عشان كده النبي علمنا المعنى، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادى جبريل في أهل إن الله يحب فلانا فيحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. الناس علشان كده كلما ازددت ايمانا كلما ازددت حبا وقبولا في قلوب الخلق، كلما ازداد بص على قدر حبك لربك يحبك الخلق. كل ما انت بتحب ربنا اكتر الناس تحبك اكتر. العلامة السادسة من علامات حب هي مسألة ثناء الناس عليك بالخير، ثناء الناس عليك بالخير. في واحد كده انا بسال مثلا اشرف، يا اشرف يا صاحبي الدكتور فلاني، ايه يا عم اسكت ما تجيبش سيرته. في واحد سبحان الله مات من سنين، لو جبنا سيرته دلوقتي الدكتور صفوت اخباره ايه؟ الله يرحمه الله يرحمه. شوف ميت من كام سنه. تجيب سيره مثلا حد كده من الناس اللي الطيبه اللي بتحب ربنا، تلاقي سبحان الله ربنا وضع له القبول الحسن بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت يا اولاد والله الحديث ده تركزوا فيه قوي. كنت قاعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بجنازه، صحابه شايلين جنازه وماشيين معديين، فقال ما قالوا جنازه فلان الفلاني كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعه الله ويسعى فيها. هي ناس عرفت منين محمد؟ هم عرفوا منين انه بيحب ربنا ورسوله؟ الحب ده في القلب. يعني انا لو قلت لك ويعمل بطاعة الله، ما احنا شفناه في المسجد وشفناه في الجهاد وشفناه في الصدقات، انما هم عرفوا منين يحب الله ورسوله؟ هيبان دلوقت، هيبان دلوقت في اخر الحديث هيبان. ويسعى سعي في قلبي صح. فقال صلى الله عليه وسلم وجبت قالوا فقال كان يبغض الله ورسوله. طب ما هو البغض ده ما بيظهرهوش، ده شيء جوه ما بيظهرش. كان يبغض الله ورسوله ويعمل بمعصية الله ويسعى فيه. فقال وجبت. قالوا يا رسول الله والثناء عليها أثني على الأولى خير شر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير وشر. ربنا بيوكل ألسنة الناس بعد ما بتموت ملك، الملك ده بينطق بما كان في داخلك. انت كان في داخلك ايه؟ بسرعة فتح ليه؟ مفتح ليه؟ غمض عينك بسرعة، انت مت الان ومتشال على الاكتاف، الملائكة هتنطق على ألسنة الناس بايه، هتقول عنك ايه؟ فلان اللي كان بيحب الله ورسوله، فلان حريص على انه في وقت السر بتاعه يطيع ربنا، ولا تقول فلان اللي كان في وقت السر بيعمل وبيسوي، فلان اللي كان قلبه معلق بالله، ولا فلان اللي كان ماشي مع فلانة، فلان اللي كان بيصوم النهار، ولا فلان اللي كان بيقضي الليل في معصية الله. الملائكة لما تموت هتنطق على ألسنة الناس بإيه؟ وانت الملائكة لما انت تموتي، الملائكة هتنطق على ألسنة الناس بإيه؟ الملائكة هتنطق على ألسنة الناس بإيه؟ سبحان الله. أحد إخواننا الدعاء، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، شيخ مقدام الحضري، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة، الشيخ حسن اللي كان معاه وقت الحادث بيقول لي ان احنا كنا اصلا طالعين في رحلة دعوية، رايحين اقصى جزء في مصر علشان عاملين هناك مكاتب تحفيظ وبيراعوا الشباب وبيتولوا القرآن والكلام ده. سبحان الله، يشاء الله ان ربنا يفتح له بالعمل اللي، واحنا في الجنازة اللي كانت لا تقل مثلا عن 20,000 واحد في الجنازة، انت ما تشوفش اصلا اول الجنازة من اخرها، 20,000 تقريبا. سبحان الله، الشيخ راجع فدخلوا بنزينة بيفولوا بنزين، قال له، بيقول لي الشيخ حسن، الشيخ مقدام بيقول لي الشيخ حسن، الشيخ حسن انا داخل المسجد على ما تخلص، بيقول لي لقيته يعني المفترض احنا تعبانين ومش قادرين وعايزين نروح نام، فقلت له الشيخ حسن احنا صلينا خلاص احنا عايزين ننام، قال له لا انا عايز فعلا اروح المسجد، فراح المسجد وبيقول لي لقيته بيصلي، وبعد ما صلى قلت له يلا يا شيخ مقدام عايزين نروح، المسافة لسه طويلة، سفر لسه كتير، قال له طب ثواني بس، قال لي ولقيته قام وقام واخد مصحف من المسجد وخده وحضنه قوي كده وقعد يبص فيه وقال له ياه وحشني قوي، يقول لي احنا لسه اصلا جايين من مكاتب تحفيظ قرآن، وباص وحضنه وحصل الحدث. وسبحان الله، القصة دي اللي الشيخ حسن بيقول انا ما قلتهاش الا اثنين ثلاثة، العشرين ثلاثين الف اللي كانوا في الجنازة الكل بيتكلم على الموقف ده، رغم ان الموقف ده الشيخ حسن ما كلمش بيه الا اثنين ثلاثة بالكتير قوي. هو ايه اللي حصل؟ ان لله ملائكة تنطق على ألسنة بني ادم من الخير والشر، وده اللي دايما يا ولاد والله والله يوم جنازتنا بيتضح فعلا حال الانسان. علشان كده لما كان الامام احمد بيقولوا له فلان بيشتمك وفلان بيقول عليك وفلان بيقول عليك، كان بيقول لهم كلمة جميلة جدا، كان بيقول لهم يفصل بيننا وبينهم يوم الجنائز، يفصل بيننا وبينهم يوم الجنائز. فمن علامات حب سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يوكل على ألسنة اخواني. المسألة ده او الجزئية ده ما بتكونش عند المؤمن والله العظيم، وفي الحياة برضه، وفي الحياة برضه. كان ابن الجزء رحمة الله عليه، انا تدبرت في الادلة يتذبط. لما تدبرت في الادلة العقلية اللي هي يعني تثبت وجود الاله اكثر من ان وجدت على في لم يطلع عليه احد قط، محدش اطلع عليه خالص، محدش شافه اصلا، محدش عمل ده، ده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. العمل ده اللي هو سر بين الانسان الصالح ده وبين ربنا ظهر على كل يتكلم على العمل، رغم الراجل ما تكلمش، الراجل اللي بيخلو بمعصية وبيعمل المعصية في وقت السر، رغم ان معصية السر ده شيء لم يطلع عليه احد الا الله وهو خار على نفسه، تلاقي سبحان الله سرته على كل انسان. يقول الامام الحافظ الكبير ابن رجب رحمة الله عليه، كان عندنا رجل، احنا كان عندنا رجل يغش الدراهم، واللي بيغش الدراهم ده بيستخبى علشان محدش يشوفه، بيستخبى علشان ما حدش يشوفه، بيدارى كده بمعصية السر بتاعته. بيقول ففي يوم ما عدى فريق من طرق المدينة إذ بأطفال صغار يلعبون بالقرى، ينادي واحد منهم أوسعوا الطريق لغش المدينة، وسعوا الطريق لغش بتاعنا. فالكلمة شدته قوي، قال سبحان الله عصيتك فيما بيني وبينك ففضحتني حتى عند هؤلاء، حتى العيال الصغيرة أنا فضحت عندها. فعاد إلى الله وتاب وأناب وقال ان في نفس المكان اللي كنت اعصي فيه ربنا انا هفضل اطيع ربنا فيه واصبح عابد من العباد. فبيقول بعد فترة مر في نفس الطريق ونفس الاولاد بيلعبون واذا بنفس الغلام يقول اوسعوا الطريق لعابد المدينة وسعوا الطريق لعابد المدينة. ينهر ابيض ينهر ابيض خلاص علشان كده احفظ الحديث ده ما من عبد الا وله صيت في السماء. يقول لك ايه ده متصيط في الحته بتاعته. يعني ايه متصيط؟ معروف مشهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد الا وله صيت في السماء فاذا كان صيته في السماء حسنا كان صيته في الارض حسنا. احمد صيتك في السماء بايه؟ معروف عند اهل السماء بايه؟ احمد يا عبد الله معروف عند اهل السماء بايه؟ محمد يا عبد القادر انت معروف عند ربنا بايه؟ حسام انت معروف عند ربنا بايه؟ كل واحد لنا له سمعه في السماء. في واحد سمعته مش بنات, واحد سمعته بيه. واحد سمعته انه بيهتك المعاصي في السر, يهتك الحدود في السر. كان سيدنا بلال معروفه النبي لما سمع صوته فبيقول لجبريل من هذا؟ قال هذا بلال المؤذن صيته في السماء كده ولما يخش الجنة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة من هذه فيقول هذه قراءة حارثة بن النعمان وكان من أبر الناس بأمه. فمعروف فوق بكده, معروف فوق بكده. انت معروف فوق بإيه؟ انت معروف في السماء بإيه؟ ثناء الملائكة على العبد من خير الشر عشاء. العلامة السادسة من علامات حب الله سبحانه وتعالى لعبده أن يعلمه الرفق والحلم. أن ربنا سبحانه وتعالى يعلمه أن يكون رفيق بالخلق. تلاقي البيت بتاعه مع زوجته كله رفق كله رحمة كله لين, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. في بيت جنبه تلاقي أكل بين الزوج والزوجة وصوت قد كده. لو في حب لله عز وجل جوه البيت تلاقي اول نعمه ربنا يمن بها على الرفق عليه. العلامه السابعه الطاعه. شوف صلاه الفجر بتبقى صعبه عليك قد ايه لو حبك تبقى سهل عليك جدا. شوف الصيام بيبقى صعب عليك قد ايه لو حبك هيبقى الصيام بالنسبه لك يسير جدا. الثامنه هي تعسير المعصيه. تعسير المعصيه ربنا يجعل المعصية بالنسبة لك يعني سبحان الله صعبة جدا جدا جدا جدا. ليه؟ أصل لأن ربنا يعصي. قال الله عز وجل في الحديث القدس فإذا أحببته كنت إيه؟ الذي يسمع به وبصره الذي يبصر ويده التي يبصر التي يمشي بها. العلامة علامات حب الله عز وجل في ده متعلقة ان ربنا سبحانه وتعالى يختم لك حياتك بقى بخاتمة كويسة. ربنا سبحانه وتعالى يختم بخاتمة كويسة وده ان دل فإنما ده انه بيحبك كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا اذا احب عبدا عسله. قال يا رسول الله او له ثم يقبضه عليه. يوفقك العمل الصالح بعد كده سبحان الله يقبضك عليه. السؤال اللي بيطرح بقوة أحب ربنا ازاي بعد الأذان إن شاء الله. صلى الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قبل ما نبدأ بهذه الجزئية جزئية كيف أحب الله عز وجل وازاي أزود حب الله عز وجل في قلبي هنبدأ بس الجزء ده هو بفيديو جديد. فيديو فعلا الواحد بيحب ربنا جدا هو له ظروف خاصة شوية بس فعلا سبحان الله الواحد لما بيبص على النماذج دي بيستحقر نفسه جدا. يعني هو معوق وبيرسل رسالة لينا كلنا الناس المقصرة في حفظ القرآن الناس اللي ما بتحفظش أصلا. هو قد إيه حريص إنه يحفظ قرآن رغم إن حفظ القرآن بالنسبة له شيء تقيل جدا نظرا طبعا للإعاقة اللي عنده. تعالوا نشوف بس معوق بس بيحب ربنا سبحانه وتعالى. وعلى فكرة أنا غلط أن أنا أقول معوق كمان لأن المعوق هو اللي عنده إعاقة في قلبه فبيتحركش. إنما ده واحد يمكن سبق ناس كتير جدا مننا بحاله مع الله سبحانه وتعالى. نشوف الفيديو كده. ماذا يوجد في الدورة الثانية؟ حلقة تحفيظ القرآن. إنه مشارك في حلقة تحفيظ مع أنه مشلول يتكلم بصعوبة، ولكنه يضغط على إعاقته بإصرار لكي ينطق القرآن بصوته مع ما في ذلك من تعب. عما تساءلون عن بيعة الذين هم فيه مختلفون. مين عنده مقدرة النهاردة انه يزحف زي ما هو كان بيزحف كده عشان يوصل المسجد؟ ومين اللي عنده النهاردة استطاع انه ربنا اداك اللسان المتحرك بفضل الله عز وجل اللي سهل انه ينطق وتبدأ تحفظ قرآن زي ما هو كان بيحفظ قرآن؟ هي دي النماذج اللي احنا دايما بنقول عليها احنا بنغير منها جدا، لان هي سبقتنا في حبها ربنا سبحانه وتعالى. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يلحقنا بهؤلاء المحبين الصادقين لله سبحانه وتعالى. ونختم ان شاء الله درس هذا الاسبوع او هذا الشرط من شروط لا اله الا الله المحبة، كيف احب ربي سبحانه وتعالى. عملناها ان شاء الله. حب الله عز وجل قلبك اول حاجة لازم تكون موجودة في ذهنك، ان يكون في عندك عقل وعندك لسان سؤول دايما بيسأل ربنا سبحانه وتعالى، انه دايما يرزق الله عز وجل الحب. فحب الله عز وجل رزق من ارزاق الله سبحانه وتعالى، لا يعطيه الله سبحانه وتعالى الا لمن يحب. انا عايز اسألك سؤال، هل انت النهاردة من اولوياتك انك تصل للمحبة؟ هل من أسس حياتك النهاردة إنك تجتهد غاية الاجتهاد إنك تحب ربنا؟ في ناس عاشت حياتها كلها علشان تحب ربنا، فكل دعوة كانت بتدعيها كانت لا تدعو إلا أن يرزقها الله سبحانه وتعالى الحب. كم مرة النهاردة لو قلت لك مثلا أنت أقف بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة أقف أقف أقف ليك دعوة مستجابة، هتدعي تقول إيه؟ غشاش أقعد. كل واحد انا عايز مش عارف انجح، انا عايز الفلوس، انا عايز مش عارف ايه، انا عايز ايه. المحب الصادق اكتر دعوة شغلة ان ربنا يرزقه الحب. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا حب ربنا، كان اول سبيل علشان يعلمنا ازاي نوصل لحب ربنا سبحانه وتعالى، ادعي كتير ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك حبه. حاول بقدر المستطاع انك النهاردة كل سجدة من النهاردة، كل سجدة من سجدتك يبقى دي الدعوة الاساسية في حياتك. يا رب ارزقني حبك، يا رب أعني إن أنا أحبك، يا رب دل قلبي على حبك. عشان كده كان النبي دايما بيقول في دعائه اللهم إني أسألك ها أسألك حبك، مش كده وبس، وحب من وحب كل عمل. يا رب خلي كل واحد بيحبك أحبه، وخلي كل عمل أنت بتحبه أنا أحبه علشان حبي يزداد إليك. كان الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه يقول اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك ويقينا فيك ومعرفة لك وتصديقا لك وحبا لك وشوقا إلى لقائك. شفت دعوته راح فين يا جماعة؟ حد يقدر يطلع لي كلمة الدنيا أو أي حاجة متعلقة من الدنيا من الدعاء ده؟ كان يقول اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك ويقينا فيك ومعرفة لك وتصديقا لك وحبا لك وشوقا إلى لقائك. كلها حاجات متعلقة بربنا. واحد بيحب مصادق صادق بحبه. اثنين، كان الامام ابو عبيد الخواص رحمة الله عليه بيقول في دعائه ايه؟ اللهم ارزقني حبا لك وحبا لطاعتك وحبا لمطيعك وحبا لأوليائك وحبا لآل محبتك. اللهم ارزقني، اسمع اسمع، اللهم ارزقني حبا ترفعني به عندك. يا رب ارزقني الحب اللي انا اترافع به عندك في أعلى درجات العلا في منازل المحبين لك. وكان عبد الله بن يزيد الخطمي رحمة الله عليه يقول اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب، اللهم ما رزقتني مما أحب، أحب الدنيا، أحب النساء، أحب الأولاد، أحب العمل، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله لي قوة فيما تحب. يا رب لو أنا بحب الفلوس وديتني الفلوس، يا رب خلي الفلوس دي قوة لي فيما تحب. يا يا رب لو أنا بحب النساء اجعل حبي للنساء شيء يدفعني إلى أن أنا أزداد حبا فيك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله لي قوة فيما تحب، وما زويت عني وما زويت عني مما أحب فاجعله لي فراغا فيما تحب. ويا رب لو أنا كنت بحب الفلوس وانت بعدت الفلوس عني، فاجعل يا رب ان الوقت اللي انت بعدت فيه الفلوس عني الفراغ ده يكون في حاجة انت بتحبها. ايه القلوب دي؟ ما قلتك يا دي القلوب اللي حبت ربنا سبحانه وتعالى. فواحد، خلي دايما دعوتك انك تقول يا رب ارزقني حبك وحب من يحبك وحب ايه، ويا رب كل حاجة انا بحبها خليها اعانة لي على ما تحب. حاجة تانية من اهم الامور اللي تدفعك دفعا لحب الله سبحانه وتعالى، النظر في نعم الله عليك، انك تدمن النظر في نعم الله عز وجل لك. كان ابو سليمان الواسطي يقول ذكر النعم يورث المحبة، طبيعة النفوس ان هي جبلت على حب من يحسن اليها. لو انا في وقت شدة احمد جه واقف جنبي ومحمد جه واقف جنبي ويوسف جه واقف جنبي، انا لو ما كنتش بحبهم انا بحبهم لما هم وقفوا جنبي. دي طبيعة النفوس انها قد جبلت على حب من احسن اليها. علشان كده انا بقول لك حاول دايما من وقت للتاني انك دايما تفكر نفسك بنعم ربنا. افتكر الان ان انت مش من وسط الستة مليون اللي عندهم فيروس سي كبدي محتاجين كل واحد منهم جرعة علاج ب25,000 جنيه. افتكر النهاردة ان انت مش من وسط الكام مليون اللي كل يوم بيخش يغسلوا كلى، والواحد منهم يخش يحط ايده كده ويجي تيجي الممرضة تضرب البتاع في قلب العرق كده، الحقنة في قلب العرق وحقنة تانية في نفس العرق بس من تحت شوية، ويقعد على الجهاز 3-4-5 ساعات ويقوم من على الجهاز وشه اسود من الفحم بين ألم وبين تعب وبين مرض. ده اذا ربنا وفقه ودخل مستشفى حكومي. اذا ما لقاش مستشفى حكومي ما بيبقاش شايل هم الجلسه، ده بيبقى شايل هم 400 جنيه بتوع الجلسه. احمد ربنا ان انت عندك كلى شغاله ال 24 ساعه. اذا كان مريض الفشل الكلوي بيروح يغسل 3 مرات في الاسبوع، فانت الكلى على الاقل في اليوم بتغسل 24 مره. احمد ربنا. ربنا سبحانه، كنت لسه النهارده بقى بشوف فيديو علمي كده عن المخ، بس المخ عارفين فيه كم خليه؟ دي كانت من المفاجآت بالنسبه لي. عارفين فيه كم خليه؟ المخ فيه 1,000,000,000,000,000 خلية، يعني 1,000,000,000,000 خلية. العلماء بيقولوا لو فككنا 1,000,000,000,000 خلية دول وحطيناهم كده فوق بعض يوصلوا من الارض لحد القمر. احمد ربنا ان كل الخلايا دي اللي في المخ بس اللي هم 1,000,000,000,000 خلية، ان 1,000,000,000,000 خلية دي ما فيش فيها غدة سرطانية. احمد ربنا ان كل الخلايا اللي في جسمك ربنا رسم لها طريق، مفيش واحدة منهم خرجت عن طريق فعملت غدة سرطانية والعياذ بالله ممكن تصيب الانسان بألام ما بعدها ألام. انك تنظر سبحان الله الى الاكل اللي انت بتاكله. انت اكلت دخلت الحمام وخرجت، انت تحمد ربنا على كده. ويمكن ذكرت لكم قبل كده قصة الشاب اللي عنده بس انسداد معوي، حصل غدة سرطانية فسدت كده الامعاء فما بيلاقيش مكان يجي اعزكم الله الاخراج او الفضلات بتاعته علشان تيجي تخرج، ما هو المكان المخرج بتاعها مسدود، فلما يجي يخرج مش لاقي مكان يخرج منه فبيطلع اخراجه من بقه. عشان تقدر نعمة انك دخلت الحمام وخرجت. بس انظر لنعم ربنا سبحانه وتعالى عليك. انظر لنعمة ان سبحان الله انت الان في المسجد وغيرك على معصية، ودي نعمة لا تقدر بمال. حاول دايما انك طول ما انت قاعد افتكر نعم ربنا عليك. شوف النهاردة انت بتبصر وربنا نجاك من كم واحد ممكن مثلا لا يبصر، وممكن الانسان الذي لا يبصر ده يحمد ربنا على نعمة عدم الابصار، لانه ممكن لو كان ربنا اداله العين كان ممكن والعياذ بالله صرفها لمعصية الله. شوف انت الان بتسمع كم مليون واحد ما بيسمعش، انت الان بتتكلم كم مليون واحد ما بيتكلمش. انت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اداك جهاز مناعة بيحارب اي حاجة غريبة تيجي تخش الجسم. في غيرك ممكن سبحان الله في لحظات جهاز المناعة تحصل فيه مشكلة، بدل ما جهاز المناعة بيحارب الاشياء اللي داخل على الجسم بيحارب الجسم نفسه، في لحظات بيموت، في لحظات بيموت. احمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمه عليك. احمد ربنا على نعمة انك مسلم وموحد، ما بتسجدش الفار ولا بتسجد لبقرة، او ما كنتش في يوم من الايام ملحد لا يعترف بوجود اله. بص النعم ربنا عليك، بص النعمة ان ربنا جعل ليك زوجة، ان جعل ليك اولاد، وممكن غيرك سبحان الله انت عندك ولد وبنت او بنت او عندك ولد او عندك اولاد كتير, غيرك مستعد انه يدفع ملايين ممليانة علشان ربنا يرزقه بطفل بس. اولادك لو معاك بيتنططوا قدامك كده دي نعمة ما بعدها نعمة, نعمة ما بعدها. اليوم اللي يعد عليك وانت لم تصب بهم ولا بغم تحمد ربنا على هذا اليوم, اليوم اللي انت فعلا حسيت انك قربت من ربنا احمد ربنا على هذه النعمة. نعم ربنا عليك لا تعد ولا تحصى, لا تعد ولا تحصى, فاحمد الله سبحانه وتعالى. فمن الأمور اللي تجعل دايما القلب محب لله سبحانه وتعالى ويزداد حبا لله سبحانه وتعالى النظر الدائم في نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك. ثلاثة, إدمان النظر في المصحف. تقول لي إيه العلاقة بين إدمان النظر في المصحف وبين حب ربنا؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم, فلقد قال لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم, قال من أحب من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. اللي عايز فعلا يحب ربنا ويحب الرسول أدمن النظر في المصحف. كل ما هتدمن النظر في المصحف هتكون النتيجة إن قلبك هيزداد حبا لربنا أكتر وأكتر وأكتر. علشان كده لو في قلبك تقصير في حب الله عز وجل راجع حالك مع المصحف, راجع حالك مع القرآن, لأن كلما بتزداد حبا للقرآن وعلاقة بالقرآن ونظرا في القرآن كلما ازداد القلب حبا لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع وهو الإكثار من العمل الصالح. يا إخواني حب ربنا سبحانه وتعالى, حب ربنا سبحانه وتعالى إنما يزداد في قلب العبد كلما ازددت أنت عملا صالحا. تعالوا نحسبها كده عملية حسابية بسيطة, كلما ازددت عملا صالحا كلما ازداد حب الله في قلبك. كلما هتزداد في العمل الصالح كلما ازداد حب الله عز وجل في قلبك. طب أنا قليل جدا في العمل الصالح, ضعيف جدا, حبك لله يكون على قد عملك. طب احنا جبنا القاعدة دي منين؟ من كلام سيد المحبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. اللي عايز هو يحب ربنا أو يحب النبي أو ربنا يحبه النبي, فليصدق حديثه إذا حدث, وليؤدي أمانته إذا ائتمن, وليحسن جوار من جاوره. لو كنت صادق في حديثك, لو كنت أمين إذا ائتمنت, لو كنت بتحسن للناس, هتكون النتيجة ان حب ربنا سبحانه وتعالى يزداد في قلبك. طيب بتروح تزور مرضى في مستشفيات, حب ربنا يزيد في قلبك. لو بتسعى لأيتام, حب ربنا يزيد في قلبك. لو بتكفل الأرامل, حب ربنا سبحانه وتعالى بيزيد في قلبك. لو بتسعى لقضاء حوائج الناس, حب ربنا يزيد في قلبك. صليت قيام الليل, حب ربنا زاد في قلبك. قرأت قرآن, حب ربنا زاد في قلبك. كلما زدت عمل صالح كلما زاد حب الله عز وجل في قلبك. الجزئية الستة من أسباب حب الله عز وجل أو الخمسة هي معرفة الله سبحانه وتعالى. انك ازاي اصلا هتحب ربنا وانت متعرفوش اصلا؟ وانا دايما في اغلب الدروس دايما باكد على الجزئية دي, كل ما هتزداد معرفة بربنا انت هتحبه اكتر. كل ما هتزداد معرفة بربنا انت هتحبه اكتر. انما واحد ما بيعرفش ربنا اصلا, واحد لو سألنا دلوقتي يا جماعة اللي يعرف اسم الله الحسيب يعني ايه اسم الله الحسيب يرفع ايده. حد يعرف اسم الله الحسيب؟ ادي واحد. هي دي المشكلة اللي عندنا. فاللي عايز يحب ربنا يتعرف عليه لازم كل بيت فينا عندنا يكون هذا البيت فيه كتاب عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى, وكل يوم يقرأ اسم جديد عن أسماء الله. النت النهاردة عليه كمية أشرطة وكمية اسطوانات متعلقة بشرح أسماء الله الحسنى, نزل واحدة عندك في البيت اسمعها. الناس اللي اهتمت بشرح أسماء الله الحسنى نزلها عندك في البيت وابدأ اسمع, اتعرف كل يوم على ربنا سبحانه وتعالى, تزداد حبا في الله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد الإنسان معرفة أحب الله عز وجل, كما قال بديل الزاهد يقول من عرف ربه أحبه. اللي يعرف ربنا يحبه. ومن عرف الدنيا زهد فيها, والمؤمن لا يلهو حتى يغفل, وإن تفكر حزن فعاد إلى ربه. الشاهد في كلامه اللي بيقول من عرف ربه إيه أحبه. الجزئية الأخيرة وهي جزئيات في محبة الله عز وجل, إزاي أزود محبة ربنا في قلبي. بص القصص الناس اللي حبت ربنا سبحانه وتعالى عشان تعلم منهم. يمكن الدرس اللي فات ودرس النهاردة عرضنا حوالي الآن 8 فيديوهات لناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى, ومع كل مرة أشوف الراجل التركي اللي أبو رجلين مقطوعة اللي واقف طول الليل بين إيدين ربنا يصلي, والشاب التاني اللي هو عنده مشكلة في الأعصاب في أديه ورجليه بيطلع يزحف كده علشان يصلي, ووالدنا الكريم اللي كان عنده 120 سنة في المستشفى وجسمه كله مليان خراطيم ومع ذلك أي يصلي قيام ليل, والثالث والرابع والخامس. رؤية مثل هذه النماذج تخلي قلب الإنسان يزداد حبا في الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله عشان بس ما نبقاش طولنا هنصلي إن شاء الله العشاء ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بكيف أصل إلى حب الله سبحانه وتعالى بعد اللقاء إن شاء الله. آخر جزئية في مسألة اللي هي النظر في قصص المحبين لله سبحانه وتعالى، ونعرض فيديو يسير أخير كده ونختم الدرس إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن لما ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. سيدنا داود كان ملك وكان نبي وكان أب وكان قاضي وحاكم، فخلى إن في عنده وقت للنبوة لتبليغ الناس، وخلى في وقت للقضاء وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب سورة صاد، وخلى في وقت لابنه اللي كان بيقعد معاه وبيتناقش معاه في الأمور والبيته والأسرته، وخلى في وقت ربنا سبحانه. هل ممكن يا إخواني النهاردة إثباتا منا لربنا عز وجل إن إحنا بنحبه إن كل واحد مننا يخصص لنفسه وقت، هو الوقت ده بتاع ربنا بس، الوقت ده بتاع ربنا بس، ما فيش حاجة أبدا تدخل على هذا الوقت؟ ممكن النهاردة تخصص من حياتك كلها وقت وإن كان بسيط تعبد فيه ربنا، تعبد فيه ربنا. كان السلف فيما كان قبلنا بيهتموا جدا بهذا الجزء، كل واحد منهم خلى لربنا سبحانه وتعالى وقت. فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز بيسألوها أو عمر الأول، عمر الخطاب كان يدوبك نوم وكله عبارة عن غفلة كده وهو قاعد كده ينام شوية، فسألوه فبيقولوا له نام الصبح، فيقولهم أنا لو نمت الصبح ضيع حق الناس وأنا راجل خليفة على الناس فما ينفعش أضيع حق الناس. قالوا له خلاص نام بالليل. قالوا له طب ما هو بالليل ده حق ربنا، ما ينفعش أن أنا ضيع حق ربنا. هو ده المحب اللي خلى دايما في حياته وقت ربنا سبحانه وتعالى. ممكن بعد صلاة الفجر تدي لنفسك ساعة دي بتاعة ربنا، وانت قاعد في المسجد جاء واحد صاحبك يتكلم معاك تقول له لا معلش ده مش، والله يا اخواني وانا في الحرم، في الحرم المكي قابلت الشيخ مصطفى في وقت الضحى، بعد ما صلينا الضحى كده عرفت ان هو موجود في مكان فروحت يعني اقعد معاه، رغم ان انا هقعد معاه هساله في اسئله شرعيه وحاجات من كده، لقيته كل اللي حواليه انا داخل قالوا لي، فقلت له طب انا سأله همشي، فبكلم الشيخ مصطفى قال لي معلش ده وقت ربنا، ولقيته قام بدا في الطواف، ده وقت ربنا. ممكن يكون في حياتك وقت مقدس بالنسبة لك تتخذه لله عز وجل فيبقى ده وقت ربنا بس، زي ما عملت لأصحابك يوم الخميس ده الخروج معاهم، تعمل بقى وقت لله عز وجل الوقت ده انت قاعد فيه عشان تذكر ربنا، زي ما ربنا قال في المحب سيدنا داود عليه الصلاة والسلام إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإبكار. حاجة تانية، مع الوقت ممكن تخلي نفسك في بيتك مكان، المكان ده بتعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى، الساعة اللي انت مخليها لربنا تبقى في المكان ده، اوضة في الشقة لو الشقة الحمد لله ربنا موسعة عليك، او مكان في جنب كده. والله انا بتكلم من الناس اللي حوالينا، الدكتور غريب كنا عنده في زيارة، كنت انا والدكتور حازم والدكتور عبد الرحمن عنده في زيارة، فقال لي طب تعالوا معايا، فلقيته دخلنا جوه عنده في الشقة في اوضة كده وفتح الباب بتاع الاوضة طلعنا على البلكونة اللي هو مقفلها، مقفل الاوضة تماما وفرشها بالسجاد زي سجاد المسجد، اللي يخش جوه يحس انه قاعد في مسجد، فبقول له ايه ده دكتور غريب؟ قال لي ده المكان اللي بحب اخلو بربنا اجي هنا. زي مريم كده المحبه لله سبحانه وتعالى، هي سبحان الله خدت مكان كده وده المكان اللي هي بتعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب، وزي سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام فنادته الملائكة وهو قائم ايه يصلي في المحراب. ايه المحراب؟ الناس يقول لك هو ده المحراب، لا ده مش محراب، ده اصلا ما كانش موجود في زمان النبي، ما كانش معروف، ولكن المحراب هو المكان اللي كان الصالحين بيخصصوه لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. فتخصيص وقت وتخصيص مكان. الحاجة الثالثة، ممكن مهما كانت ظروفك تتجه لطاعة ربنا في الساعة دي أيا كانت الظروف. ممكن فعلا يبقى أنت مشغول إن الوقت ده بتاع ربنا مفيش حد ياخده مني، تحت أي ظرف من الظروف كان تخرير ربنا سبحانه وتعالى. ممكن زي سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام اللي مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحداث أنا في بيني وبين ربنا ساعة ما ينفعش تعدي. يونس لما التقمه الحوت، لما الحوت التقمه وبقى في بطن الحوت، ويوسف قال يونس قال خلاص ده أنا مت، فلما حرك أصبع القدم لقى إن القدم بتتحرك والأصبع بتتقدم، فأول حاجة قالها أي ربي وعزتك وجلالك لأسجدن لك في مكان لم يسجد فيه أحد قط. مفيش حاجة حتى تعطلني على عبادتك مهما كان الظرف اللي أنا موجود فيه. وعزتك وجلالك لأسجدن لك في مكان لم يسجد لك فيه أحد قط. هعرض فيديو سريع كده، الفيديو ده احنا عرضناه الأسبوع اللي فات بس أنا أعرضه تاني لقوته. الفيديو ده اللي فيه دلالة إن في واحد بيحب ربنا قوي، قلبه وعقله وحياته مشغولة بالله سبحانه وتعالى لدرجة إن مهما كانت الظروف هو شغال ذكر الله عز وجل. شاب مريض بتعمل له عملية ومع ذلك هو لسانه لم يفطر عن ذكر الله، ده دليل إن كان فعلا وقته مشغول بالله سبحانه وتعالى. من يسانده يا الله يا الله من رئيس اللاذقية أغثت يا الله من غيرك يا الله يا الله يا الله كن معنا ولا تكن علينا يا رب يا الله يا الله يا الله أغثت يا الله يا مغيث يا مغيث تكبير الله أكبر سبحان الله. يعني بيعمل له عملية هو تحت أثر البنج ومش حاسس بالدنيا خالص ومش بيذكر ربنا، بس ده عمال يخلي كل اللي حواليه يذكروا ربنا سبحانه وتعالى. هي دي القلوب اللي فعلا حبت ربنا سبحانه وتعالى، انك تذكر فعلا حال الناس اللي بتحب ربنا بصدق وبإخلاص، ساعتها فعلا قلبك بيتوجه فعلا حبا إلى الله وبيزيد حبا لله عز وجل. آخر فيديو نعرضه فيديو الرجل الكبير اللي كان كل يوم بيروح الجامع زحف، كل يوم بيروح الجامع زحف 5 مرات، وقلتلكم كان بيروح في الحر ما بتفرقش معاه، هيزحف علشان يروح لربنا. الجو برد والدنيا مطرة برضه هيزحف علشان يروح لربنا، رغم ان هو كبير في السن اللي برضه هيزحف علشان اوصل لربنا. يا ابني عيش مع الناس اللي حبت ربنا علشان قلبك يزداد حب لله، وده اللي يدفعني دايما ان اقول لكم اقرأوا دايما في سير الصحابة، اقرأوا دايما في سير التابعين. كل ما هتقرأ وتشوف الناس دي قد ايه كانت بتحب ربنا انت قلبك فعلا هيرتبط بحب الله جدا. نشوف قصة عم ابراهيم اللي كان بيزحف كل يوم عشان يروح الجامع. عم عبد الله أرجو إن إحنا لما ننظر إلى هذه النماذج القلب منا فعلا يحب ربنا سبحانه وتعالى ذات حب لله سبحانه وتعالى. يعني وكده نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله، تكلمنا عن شرط المعرفة، شرط اليقين، وانتهينا إن شاء الله بفضل الله عز وجل النهاردة من شرط المحبة، علشان نأخذ شرط جديد بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى لنا اللقاء الشرط الرابع بإذن الله نأخذه مع بعض الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى.